الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا، حيا الله الأخوة الكرام. هذا اللقاء في استمرار سلسلة بوصلة المصلح، وهو اللقاء الثالث من هذه السلسلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس. أخذنا في اللقاء السابق القضايا المتعلقة بإيش؟ أخذنا شيئين، أخذنا أمرين. نعم، أخذنا فضل الإصلاح. والقسم الأول مشكلة اليأس والإحباط وكذا، وجدول الإصلاح. تحت جدول الإصلاح أخذنا مشكلة اليأس والإحباط. تحت جدول الإصلاح أخذنا مشكلة اليأس والإحباط. أخذنا مشكلة اليأس والإحباط من أي ناحية؟ من ناحية أسبابها ومن أسبابها، مستوياتها، مظاهرها، أليس كذلك؟ جيد. اليوم عندنا إن شاء الله التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط، وهي في صميم قضية جدول الإصلاح. وهي في صميم قضية جدول الإصلاح. طيب، أول شيء قبل أن أذكر كيف نتعامل مع مشكلة اليأس والإحباط المنتشرة، وقبل أن أتحدث عن الأمور التي تثبت أن الإصلاح يستحق أن يبذل في هذه المرحلة، ولا تنسوا أنه لما تكلمنا عن فضل الإصلاح قلنا أن فضل الإصلاح وحده كاف في أن يكون منطلقا للإنسان ليسير في طريق الإصلاح، بغض النظر عن إيش؟ عن الجدوى، بغض النظر عن مقدار النفع. وكانت هذه قضية مركزية يعني يجب الانتباه إليها والانطلاق منها. طيب، اليوم قبل أن نتكلم عن المعاني التي تدفع إلى الإصلاح في هذه المرحلة، سأتحدث عن جوانب الخير في مشكلة اليأس والإحباط. يعني قبل ما نقول يا جماعة هذه مشكلة الآن منتشرة بين العاملين ولكي نتعامل معها فينبغي أن نراعي 1 2 3، لا، قبل ما نتعامل معها، هي في ذاتها هذه المشكلة تحمل جوانب خير. تحمل جوانب خير. ما جوانب الخير التي تحملها هذه المشكلة؟ هناك عدة جوانب. أولا، أن هذه الحالة من اليأس والإحباط هي طبعا ناتج عن انكسار، احنا ذكرنا الأسباب، ناتج عن انكسار، عن خيبة آمال، عن عدم نجاح تجارب. هذه حالة الانكسار هذه فيها فرصة عظيمة جدا لمراجعة الأخطاء وتصحيحها. يعني كثير من العاملين للإسلام ليس مستعدا نفسيا ليراجع مراجعة جوهرية أخطاءه وهو في حالة الصعود، لكن حين تأتي حالة الهبوط وحالة الانكسار وحالة الإخفاق فهو نفسيا يكون مستعدا ليقول أنا هذا ومن أين أتينا، ولماذا لم تتحقق النتائج والثمرات، لماذا لم تتحقق النتائج والثمرات. فمن الثمرات المرجوة الحسن، الثمرات الحسنة المرجوة من اليأس والإحباط الحاصل اليوم هو أن تحصل مراجعات. وهذه المراجعات ليس بالضرورة أن تكون مراجعات ناجحة، يعني المراجعات يجب أن تكون منضبطة، وما تكون المراجعات هي تعود إلى أصول الإسلام وثوابته بالإبطال ويلقى اللوم على أساس التدين وأساس التمسك، لكنها فرصة للمراجعة الصحيحة. هذا واحد من جوانب الخير. الاثنين من جوانب الخير في هذه المشكلة أنها فرصة لإذابة الحواجز بين العاملين للإسلام وبين الدعاة إلى الله وبين المصلحين. فرصة لإذابة الحواجز. أحيانا الإنسان أيضا في حالة الصعود وفي حالة وجود المكتسبات قد ينظر للآخرين بمبدأ التنافس، وقد يعني يشعر أن الآخرين أقل منه وليسوا مثله ولم يحققوا من الأمجاد العظيمة ما حققه. لكن لما يعني يسقط الجميع في خندق واحد أو في قاع واحد أو في خط واحد، فهذا أحيانا يكون فرصة كبيرة جدا لإذابة الحواجز وللتقارب وللاستماع من بعض. وهذا من أعظم أسباب الخير المرجو لهذه الأمة إذا حصل هذا التقارب. طبعا أنا أقول هي فرصة، مو معناها أن حالة اليأس والإحباط ستحقق هذا التقارب، أنا أقول هي فرصة فقط. هل ستستغل؟ هل ستستثمر؟ هل سيبنى عليها؟ هذا أمر آخر، لكن هي فرصة، هي فرصة من الفرص الكبيرة. ومن الثمرات التي يمكن أن تتحقق من مشكلة اليأس والإحباط الناتج عن حالة الانكسار في كثير من التجارب، وأنا برأيي أن هذه من أعظم الثمرات أو من أعظم الفرص، هي أنها فرصة لإبعاد العاملين عن الحلول السطحية التي تقدم لنصرة الإسلام والمسلمين، وعن الحلول السطحية التي تقدم لمواجهة أو لمدافعة الباطل. يعني الإنسان أحيانا إذا ما كسر كسرات كبيرة، إذا ما كسر كسرات كبيرة، فإنه يعني يخطئ التقدير في كثير مما ينبغي أن يعمل، يخطئ التقدير في كثير مما ينبغي أن يعمل. لما يكسر فيبدأ يقول والله طيب أنا ما قدرت الموضوع قدره، لم أقدره قدره. فلذلك مشكلة اليأس والإحباط برأيي أنها من الأسباب لإعادة اعتبار الحلول العميقة، وإعادة تقييم الواقع تقييما يخرج الإنسان فيه بنتائج ثقيلة بدلا من النتائج والجهود السطحية. كذلك من الثمرات في مشكلة اليأس والإحباط أنها فرصة عظيمة لتمحيص المؤمنين، تمحيص المؤمنين. من المؤمن الذي يعني إذا أتى في مثل هذه الفترات يستطيع أن يتزود من صميم إيمانه الذي في قلبه ويستخرج منه في مثل هذه اللحظات والأزمات؟ من القادر على الثبات ولو كان وحده؟ من القادر على الاستمرار في العمل والعطاء ولو كان الواقع كله يدعو إلى عكس ذلك وإلى خلافه؟ هذه من جملة الفرص، خلينا نقول، الموجودة في مشكلة اليأس والإحباط. ويعني من الجيد أن الإنسان ينظر دائما في أوقات الأزمات إلى جوانب الخير الموجودة في هذه الأزمات، ولا ينظر إليها فقط على أنها مشكلة وأزمة يعني حاكمة على الإنسان بالفشل النهائي. طيب، هذه مقدمة. الآن العنوان الأساسي هو كيف نتعامل مع مشكلة اليأس والإحباط المنتشرة والموجودة في الواقع وفي وسط العاملين، وفي نفس الوقت ما هي الأمور التي تجعلنا على ثقة من جدوى الإصلاح في هذه المرحلة؟ الجواب أن هناك أنا سميتها مفاتيح، يعني مفاتيح للتعامل مع هذه المشكلة ومع هذه الأزمة ومع هذه النازلة العظيمة، ومفاتيح في نفس الوقت لجدوى الإصلاح، وهي يعني كثيرة وطويل الحديث فيها، يعني غالبا سيستغرق إلى آخر هذا اللقاء. طيب، أول مفتاح للتعامل مع مشكلة اليأس والإحباط المنتشرة اليوم هو النظر إلى الجوانب الحسنة في مشكلة اليأس والإحباط والتي ذكرتها قبل قليل. هذا أول مفتاح، يعني أول مفتاح للتعامل مع مشكلة اليأس والإحباط هو النظر إلى جوانب الخير الكامنة في هذه الأزمة. هذا واحد. اثنين واثنين، هذه يعني خلنا نقول طويلة جدا وفيها كلام كثير. اثنين، من أهم مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط وعلاجها هو فهم السنن الإلهية المتعلقة بواقع المسلمين وسير العمل الإسلامي والنصر والهزيمة والفلاح والابتلاء والمدافعة بين الحق والباطل. والذي لا يفقه السنن الإلهية هو أكثر إنسان معرض لمشكلتين اثنتين تنشأان، هاتان المشكلتان تنشأان على ضفاف طريق الإصلاح. المشكلة الأولى مشكلة اليأس والإحباط، والمشكلة الثانية مشكلة إيش؟ لا إيش؟ قريب من ردة الفعل. أيوة، اللي هي إيش يعني؟ قريب من الحلول السطحية إيش؟ هي عكس لا لا الآن عكس عكس اليأس والإحباط وال أيوة ال الغلو استعجال الثمرات حرق المراحل مثل ما يعني قيل الجواب قبل قليل الحلول السطحية هذه يعني من لا يفقه السنن الإلهية المتعلقة بالعمل للإسلام والدعوة إلى الله ومدافعة الباطل من لا يفقه السنن الإلهية غالبا يجنح إلى واحد من هاتين واحدة من هاتين المشكلتين إما مشكلة اليأس والإحباط والفتور والقعود أو التمييع وما إلى ذلك لأنه الإنسان ما يرى جدوى في التمسك بالدين أو بعكس ذلك حرق المراحل استعجال الثمرات استبطاء النصر المحاولة القفز إلى تحقيق أعلى الثمرات في أسرع الفرص وفي أقرب الـ الـ الـ الأزمنة أما الفقه السنن الإلهية فيما يتعلق بالحق والباطل ومدافعتهما والتمكين للحق ونصرة الإسلام وما إلى ذلك هي من أعظم ما يجعل المؤمن راسخا ثابتا وهو يعمل لدين الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يجعله راسخا ثابتا وهو يعمل لدين الله سبحانه وتعالى والحديث عن السنة الإلهية حديث طويل وفيه كلام كثير وبطبيعة الحال ليس هذا يعني الدرس للتتبع الطويل للسنة الإلهية هذه تحتاج مواد طويلة لكن أنا سأشير إلى بعض الأمور المتعلقة بها أولا يعني سأذكر بعض السنن وسأذكر بعض النصوص المتعلقة بها قول الله سبحانه وتعالى أو خلينا نقول أول شيء السنة سنة المدافعة بين الحق والباطل طيب بس قبل ما أذكر أفراد هذه السنن ترى هذه تفيد الإنسان حتى في استقامته الشخصية ليس فقط في العمل للإسلام والدعوة إلى الله والتمكين حتى في الاستقامة الشخصية يعني أحيانا يقول لك مثلا لماذا لم يستجب الله دعائي أنا بحثت كثيرا لأحقق هذه القضية وما تحققت لي طيب يعني لماذا إلى آخره الذي لا يفقه السنن الإلهية جيدا قد يظن أنه بدعائه سيحقق كل شيء وسيلغي السنن يعني والله مثلا فلان مرض من أصحابي ولا من أهلي دعوت الله كثيرا وبعدين مات مو بس أنا دعيت أنا وأقاربي ومدري إيش وبعدين مات طيب الآن إذا تبي تأخذ القضية بشكل عام أنت هل تظن أننا لو دعونا الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيرفع قضية الابتلاء عن العباد يعني هل سيصل الدعاء إلى مرحلة أن يعيش المؤمن منذ أن يولد إلى أن يموت وهو سالم من الأمراض وسالم من الأوجاع وسالم من الابتلاءات الشديدة وليس الابتلاءات العارضة إذا كنت تظن أن الدعاء سيرفع هذا النوع من الابتلاء فأنت ما فقهت سنن الله سبحانه وتعالى ولم تجمع بين النصوص التي فيها إجابة الدعاء والتي فيها القسم بالابتلاء وبأنواع من الابتلاء فلازم تفهم السنن ولازم تجمع بينها حتى تقدر تعيش حياتك كمؤمن على استقامة وعلى ارتياح وعلى طمأنينة والذي قال ادعوني أستجب لكم هو الذي قال ولنبلونكم هو نفسه سبحانه القائل هذا والقائل هذا وهو الذي يعني ذم أهل الكتاب على أنهم يأخذون أو يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض المؤمن يأخذ بجميع الكتاب هذا كما أنه يفيد في الاستقامة الشخصية ويفيده في التسليم لله وفي الإيمان بقضائه وقدره وأيضا في بذل الأسباب فهو يفيد بشكل أكبر في مسيرة المؤمنين بشكل عام وحركة الأمم والمجتمعات والدعوة خلينا نقول الدعوات الإصلاحية وما إلى ذلك هذا كله من أهم ما يحتاج الإنسان المسلم فيه إلى السنة الإلهية طيب السنة الأولى سنة المدافعة بين الحق والباطل أي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في قضائه وقدره وسنته أنه إذا وجد الحق فإن الناس سيستجيبون له طوعا وإذا استعملت فيه الأساليب الحسنة فإن الناس سيتقبلون هذا الأسلوب وسيتقبلون هذا الحق وستكون النتيجة هي أن يبدأ الداعي إلى الحق بتقديم السبب وستكون المسيرة مفروشة بالورود والقبول والاستجابة وإلى آخر لا قضى الله وقدر في سنته إلى قيام الساعة أن الحق حيثما وجد فلا بد أن يقابل بباطل وأن يكون هناك مدافع بين الحق والباطل هذه سنة إلهية، يعني لا ننتظر في يوم من الأيام أن ينتهي الباطل ولا أن يقضى عليه، ولا أن إذا عدلنا أسلوبنا وصححنا وسرنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط فسيعني يقل سيذهب المبطلون. لا، وجود الباطل ومحاربة الحق ليست مرتبطة بكون صاحب الحق قد وافق الحق أو لم يوافق الحق، وإنما وجود مدافعة الحق من أهل الباطل مرتبطة بوجود الحق في ذاته، وهذه سنة إلهية. بل وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق خلق السماوات والأرض، وكأن السياق يفهم منه أن من أعظم الحكم التي لأجلها خلق الله الخلق المدافع بين الحق والباطل. إيش الدليل؟ أي بس إيش السياق عبد الله؟ لأنه تأمل السياق تجد وما خلقنا السماء، عاد في مرة من ضوابط المتشابهات واحد قال عشان تضبط السماوات ولا السماء، تعرف وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماء، ها؟ فقال لك السماء الأنبياء، تمام؟ نفس الوزن، السماء الأنبياء، هذه السماء السماوات في وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، تمام؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا السياق يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن قضية الحق والباطل وما يتعلق بهما والمدافع بينهما هي قضية مرتبطة بالغايات الكبرى من إيجاد الخلق أصلا، وخلق السماوات والأرض. واضح الفكرة؟ طيب، الذي يؤمن بهذا المعنى وينطلق منه ويفهم ما يتعلق به في كتاب الله سبحانه وتعالى لن يأتي في ذهنه أنه في مرحلة من المراحل سيكون الطريق خاليا من أهل الباطل الذين يكيدون للحق ويمكرون له وإلى آخره. وهذا يهيئ النفس كثيرا، يهيئ النفس كثيرا لأن لا تيأس ولا تحبط عند طول الطريق وعند كثرة المدافعة. طيب، من يأتي ببعض النصوص القرآنية التي تدل على أن المدافع بين الحق والباطل أو المدافع بشكل عام هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، تمام، في آيتين، لفسدت الأرض، وفي لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصر. طيب، تأملوا معي جيدا في هذا النص للبقاعي رحمه الله تعالى. البقاعي يعلق على قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه اللي في سورة إيش؟ في سورة البقرة. طيب، ماذا يقول البقاعي رحمه الله؟ يقول فتارة ينصر قويهم على ضعيفهم. الآن ولولا دفع الله إيش؟ الناس بعضهم ببعض. من هم هؤلاء الناس؟ ما هي طبيعة هذا الدفع؟ انظر الأقسام أو المعاني التي يذكرها البقاعي ضمن هذه الآية. يقول لك فتارة ينصر قويهم على ضعيفهم كما هو مقتضى القياس، وتارة ينصر ضعيفهم كما فعل في قصة طالوت، لأن هذه الآية آتية بعد قصة طالوت، وتارة ينصر ضعيفهم كما فعل في قصة طالوت على قويهم، حتى لا يزال ما أقام من بينهم من سبب الحفظ بهيبة بعضهم لبعض قائما. فهمتم الجملة ولا لا؟ حتى لا يزال ما أقام بينهم من سبب الحفظ بهيبة بعضهم لبعض قائما. من فهمها؟ أن القوي يصبح ضعيف. تمام، بس الجملة شو اسمه بتركيبها النحوي مفهوم؟ إيش؟ فين؟ لا لا، تركيبها النحوي الآن. حتى لا يزال إيش؟ ما أقام بينهم من سبب الحفظ بهيبة بعضهم لبعض قائما. ها؟ لا، هو ما زال هو الذي لا يعني حتى لا يزال ما أقام الذي أقام الله عز وجل في إيه؟ من هيبة بعض من بعض إيه؟ حتى لا يزال هذا قائما يدفع الله في بعض الأحيان القوية بالضعيف. تمام، بس وين لا يزال لها تكملة؟ ها؟ قائما آخر كلمة في الجملة، حتى لا يزال قائما، وهذه بين جملتين اعتراضيتين. حتى لا يزال ما أقام بينهم من سبب الحفظ بهيبة بعض من بعض قائما، واضح الفكرة؟ يعني حتى لا يزال الأمر الذي أقامه الله وهو سبب وجعله سببا للحفظ، وهو إيش؟ وهو هيبة بعضهم لبعض، لا يزال حتى لا يزال هذا كله قائما، واضح الفكرة؟ أي عيد الجملة، قال فتارة ينصر قويهم على ضعيفهم كما هو مقتضى القياس، وتارة ينصر ضعيفهم كما فعل في قصة الطالوت على قويهم، حتى لا يزال ما أقام بينهم من سبب الحفظ بهيبة بعضهم لبعض قائما، واضح الفكرة؟ طيب شوف، لاحظ، حتى لا يزال ما قامين من سبب الحفظ، من سبب حفظ إيش؟ الأرض، من سبب حفظ الأرض، تمام؟ بهيبة بعضهم لبعض. طيب ثم قال البقاعي لفسدت الأرض، ها؟ قال بأكل القوي الضعيف حتى لا يبقى أحد، ولكن الله، هي إيش تمام الآية؟ ولكن الله بفضل على العالمين، قال ولكن الله تعالى بعظمته وجلاله وعزته وكماله يكف بعض الناس ببعض ويولي بعض الظالمين بعضا، وقد يؤيد الدين بالرجل الفاجر على نظام دبره وقانون أحكمه في الأزل يكون سببا لكف القوي عن الضعيف إبقاء لهذا الوجود على هذا النظام إلى الحد الذي حده. جيد؟ طيب إذن هذه سنة من السنة الإلهية. طبعا خسارة ما نقلت تتمة التعليق، لأنه تتم التعليق البقاع كان جميل. إيش يقول في تتم التعليق؟ يقول حتى يأتي في آخر الزمان، أظن قال في زمن عيسى عليه السلام، فيرفع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر حتى يبين أنه يعني هو القادر على أن يقيمه وعلى أن يزيله وأن يحفظ الأرض به أو بدونه، واضح الفكرة؟ طيب عموما، وأما في قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، قال ابن كثير في تفسير الآية أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف. و لأجل ذلك طبعا إحنا إيش نستفيد من هذا كله، من يعني من فكرة قضية المدافع بين الحق والباطل، من قضية المدافع العام التي يجعلها الله في الأرض، ترى نستفيد منها في جهتين اثنتين. الجهة الأولى إيش اللي إحنا نتكلم عنها أصلا؟ يعني آخر شيء تفيد في إيش؟ في عدم إيش؟ عدم اليأس والإحباط. جيد، هذا واحد. اثنين، تفيد من جهة أخرى بعكس اليأس والإحباط، تفيد في إيش؟ يعني هي ليس فقط تكون مانع من اليأس والإحباط، بل من جهة أخرى تكون سبباً للتفاؤل الكبير، سبباً للتفاؤل الكبير، لأنك مهما رأيت الباطل عالياً في الأرض فمن سنة الله التي قضاها في خلقه أن هذا الباطل يستحيل أن يبقى، يستحيل أن يبقى وحده عالياً بدون أن يوجد له شيء في سنة المدافع. جيد؟ فسنة الله شاملة لهذين الأمرين، يعني لك كونك من أهل الحق من سنة الله سبحانه وتعالى أن تبتلى بالباطل وبأهل الباطل وبالمدافع فيها، ومن سنة الله أنه إذا ارتفع الباطل وصارت له صولة وكلمة وهيمنة فلن يستمر. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، ولكن تحت قانون إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ليس تحت قانون يلا لخمس سنوات الآن هم أقوياء، مو تحت هذا القانون، فتمام اللي حقنا انه طول، لا تحت قانون اللي فرعون يذبح الاطفال ويقضي الله ويقدر الله ان يقضي على فرعون بخطوات او باقدار متتاليه تبدا بولاده موسى، وفرعون سكينه شغال، سكينه شغال يذبح، والله سبحانه وتعالى اراد ان يهلك فرعون بخطوات او باقدار متتاليه تبدا بولاده هذا الفتى الصغير الذي يرضع وينشا كما ينشا الاطفال ويعيش عمره ويتربى في ذلك القصر ويذهب الى مدين ويتزوج وياخذ 10 سنوات و الى اخره، وبعدين تعود القضيه الى المدافعه المباشره. فهذا هذه السنه فهمها وفقهها يفيد على الناحيتين، يفيد في انه كابح من كوابح الياس والاحباط، ويفيد في انه مولد عظيم للامل، وان هؤلاء البشر مهما ارتفعوا ترى هم عبيد لله وتحت سلطانه، ولا يوجد شيء اسمه الهيمنة الكاملة المطلقة التي لا يمكن أن تكسر، مستحيل، يستحيل، يستحيل. طيب إذا كانت المدافعة سنة ثابتة وماضية، إذا كانت المدافعة سنة ثابتة وماضية، فما الذي سيترتب عليها؟ مدافع بين الحق والباطل، ما الذي سيترتب عليها؟ لا لا، مو ما الذي ترتب عليها، يعني مو ما واجبنا، لا، هذه حالة المدافعات إيش اللي ينبني عليها في ذاتها، إيش اللي لوازمها، إيش حيصير؟ تبدل الأحوال دائما، وإيش يصير؟ طيب طيب جميل، هذا الآن في النفس، الآن ما أتكلم عن النفس، جميل، خفوت صوت الحق أحيانا. طيب هو من أعظم ما يترتب عليها، يترتب عليها الابتلاء، ترتب عليها الابتلاء بالأعداء، يترتب عليها الابتلاء بالأعداء، يعني هذه المدافعة تقتضي وجود الآلام ووجود التسليط ووجود القتل ووجود الأسر ووجود الشبهات، ها، ووجود ووجود كل ما يتعلق بالمدافعة بين الحق والباطل. ولذلك السنة الثانية بعد السنة الأولى اللي هي المدافعة بين الحق والباطل، سنة إيش؟ الابتلاء والتمحيص. وقد ذكر الله في كتابه سنة الابتلاء والتمحيص ضمن سياق المدافعة. من يأتي بالدليل؟ ضمن سياق المدافعة تحديدا. جميل، هذا بس هذه تجي رقم 3 اللي هي من نتائج الابتلاءات، انه يصير في تمييز بين الحق وال... بس نفس مصنع الابتلاء هذا عظيم، صحيح، احسنتم، جميل، ولنبلونكم. بس هذه يا جماعه انا برايي انه الايات الاساسيه في هذا الموضوع، الايات الاساسيه هي في سوره آل عمران، في قوله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب لماذا؟ انظر الآن من الحكم: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه 4 أمور مذكورة ضمن السنة المداولة أو ما يحصل بين المؤمن والكفار. شوف: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ثم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ثم التأكيد بعدها ما انتهى، يعني والآن هذا تأكيد وبيان للحكم. إيش الآية اللي بعدها؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، إلى آخر الآيات. ثم إثبات إلهي للمؤمنين أن هذه السنة ليست خاصة بكم يا أصحاب محمد، وأن ما أصابكم يوم أحد ليس هو أول مرة ولا أول ما يصاب المؤمنون. فلذلك الآيات اللي بعدهم مباشرة ماذا قال الله فيها؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إلى آخر الآية. طيب هذا الوجه مع الربع في الوجه الذي قبله هو من أهم الآيات في كتاب الله في هذا الموضوع، في سنة المدافعة والحكم منها وفي الابتلاء المترتب عليها، في الابتلاء المترتب عليها. طيب والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا جدا. السنة الثالثة، احنا ذكرنا سنتين الآن صح يا حسين؟ تمام. السنة الثالثة وهي مرتبطة بالمدافعة أيضا، لذلك البدء بسنة المدافعة كترتيب مهم. السنة الثالثة هي سنة التمييز بين الحق والباطل، سنة التمييز بين الحق والباطل. يا جماعة هذا مراد إلهي شرعي، الله يريد سبحانه وتعالى أن يحصل تمييز بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. والله سبحانه وتعالى ذكر معنا جميلا حين ذكر هذه السنة، قال وما كان الله في نفس الآية، في نفس الآية وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يميز بين الحق والباطل ولكنه لن يطلعكم على الغيب. فإذا ما الذي سيحصل؟ ابتلاءات كاشفة وممحصة تكشف بين الحق والباطل. لذلك نرجع لبداية الآية، إيش؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب الإمام أبو جعفر، من هو الإمام أبو جعفر؟ بن جرير الطبري. لا أيوة، لا هنا التفسير واضح آيات الطبري. يعني لو قلنا مثلا والله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له نقول قال أبو جعفر الطحاوي، بس شو اسمه مدام أنه الآيات وهذا فأبو جعفر بن جرير الطبري. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى ما كان الله، مفسر الآية، ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق فلا يعرف هذا من هذا حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني بذلك حتى يميز الخبيث وهو المنافق المستسر للكفر من الطيب وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار، كما ميز بينهم يوم أحد عند لقاء العدو عند خروجهم إليه. لأن هذه الآية آتية في أي سياق؟ ها؟ أحد صح؟ هذه ختام الآيات المتعلقة بأحد بعد سياق طويل في الآيات المتعلقة بأحد، صح ولا لا؟ في سورة آل عمران سياق طويل جدا، صفحات كثيرة من القرآن في سورة آل عمران عن غزوة أحد وما يتعلق بها، ثم هذه الآية كانت في ختام كل الحديث عن أحد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب هذه حتى يميز الخبيث من الطيب المجملة في هذه الآية أتى ومر تفصيلها في الآيات التي قبلها، صح؟ صح ولا لا؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ليعلم مؤمنين وليعلم الذين نافقوا، لاحق وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، هذا إيش معناها؟ يميز الخبيث من الطيب، واضح؟ تمام. طيب وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله قال وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين في إقبال، ورأوا انتصارهم يوم بدر، فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهم بأن أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة، حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين، وسجل الله عليهم نفاقهم باديا للعيان، كما قال: جزى الله المصائب كل خير، إيش؟ عرفت بها عدوي من صديقي، كما قال الشاعر: جزى الله المصائب كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. طيب، الآن ما مضى هو إشارة يسيرة لشيء يسير متعلق بالسنن الإلهية، فالذي لا يفقهه، الذي لا يفقهه، وإذا لم يرب الشباب عليه، الذين يراد لهم أن يكونوا دعاة أو مصلحين، ثم يخوضون في غمار المدافع بين الحق والباطل وهم لا يدركون هذه السنن، ها، سيكونون بخير طالما أن الكلمة عالية، كلمة الحق عالية، ليس كذلك؟ فإذا حصلت الابتلاءات وطال الطريق وقل الزاد، أثار الشيطان الشكوك وثارت الظنون وبدأت التساؤلات: ولماذا؟ ولماذا؟ طب نحن نصلي ونصوم وإحنا متعففين عن الحرام، أولئك أكالون للربا، سفاكون للدماء، هتاكون للأعراض، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يخافون الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يرقصون، يرقصون طربا على جثثنا وأشلائنا، ها؟ فيأتيك السؤال: طيب لماذا؟ أين الله عنا؟ أين المدري إيش؟ أين الكذا؟ سبحان الله، طب من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال كل هذه الآيات اللي تكلمنا عنها في ليس فقط في أنه سيكون هناك ابتلاء، لا، الآيات التي تقول: أم حسبتم، يعني هل أنتم تظنوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم، يعني هل تظنون أن الواقع سيكون هكذا قبل ما يأتيكم هذا؟ فالذي ينطلق في طريقه، وعنوان هذه المادة كلها بوصلة المصلح، المصلح الذي ينطلق في طريقه، ومن علامات البوصلة الأساسية لديه الابتلاء والتمحيص والمدافع بين الحق والباطل وما إلى ذلك، هذا يدخل إلى طريق الدعوة إلى الله وإلى الإصلاح بنفسية تختلف عن من يتعامل بمعادلات محددة ويظن أنه يلا إحنا الآن جهز مشروع دعوي ولا مشروع إصلاحي، كم الخطة؟ الخطة 5 سنوات، السنة الأولى كذا، السنة كذا، السنة كذا، 5 حتتحقق هذه النتائج والثمرات. واضح؟ هذا إشكال كبير جدا في يتفاوت به العاملون. كم مفتاحا ذكرنا الآن من مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط؟ مفتاحين. طيب إحنا عندنا 9 أو 10 مفاتيح، فنحاول نخلصها. المفتاح الثالث من مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط وفي طريق العمل الإسلامي والإصلاح. طبعا المفاتيح، بس خلينا يعني أنبه تنبيه على المفاتيح، ترى هذه المفاتيح مو كلها معالجة، المفاتيح هذه بعضها وقاية، تمام؟ بعضها وقاية، بعضها معالجة مباشرة، بعضها تدارك ممكن آثار بعض، فهي متنوعة، يعني ليست كلها يعني معالجة مباشرة، بعضها نتيجة ما حصل، لا لازم إذن ننتبه، وفواحد من المفاتيح أنه نعمل على الوقاية من كذا. واضح الفكرة؟ طيب، من المفاتيح وهو المفتاح الثالث أهمية العمل على تثبيت أصول الإيمان وتقوية اليقين وتعزيزه بالله سبحانه وتعالى، بحيث ألا يقبل الدخول الشك عليه بسبب الابتلاءات والمصائب. يعني في كل بناء إصلاحي يجب أن يكون من الأركان الكبرى التي يبنى عليها الشاب الذي يراد له أن يكون مصلحا أو الذي يريد أن يكون مصلحا تعزيز اليقين والإيمان وتثبيت أصول الثوابت في نفسه. يعني ما يصلح الإنسان يدخل إلى العمل الإصلاحي والدعوة إلى الله لأنه متميز في تخصص هندسي فإحنا يعني لازم تستثمر هذا التخصص في الدعوة إلى الله وهو الآن يسير في طريق الإصلاح بكونه مع شهادة هذا وما له دخل بأصول الإيمان وتثبيتها وما هو منطلق من عقيدة راسخة ويقينية وجذور في الإيمان ممتدة إلى أعماق النفس. يا جماعة الخير الشهادات تطير، الخبرات تروح، المهارات تراها في اليد، جيد؟ المهارات في اليد، الابتلاءات تتجاوز كل هذه الصور. ابتلاءات وين تدخل؟ إيش قال الله وليبتلي إيش؟ وليمحص الله؟ وليمحص الله ما في؟ ها قلوبكم لصدوركم، قلوبكم وليبتلي ما في صدوركم. ما شاء الله كلنا ملخبطين فيها. في سورة آل عمران ها وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لاحظوا شوفوا جماعة مهم ترى ها وليبتلي الله، شوفوا الابتلاء وين رايح، ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. مهارات، خبرة، لما تتوتر خذ نفس عميق 10 مرات، روح مدري ايش فاهم، خذ لك كذا، كلم مدري مين، كله هذا يروح. اصلا ممكن تجي ازمات نفس ما تقدر تاخذ، مو عميق ولا ما تقدر تاخذ نفس اصلا. تمام، الابتلاءات تخترق الحجب وتخترق المظاهر وتلج الى اعماق القلوب والنفوس، وأنا أشبهها أحياناً كأنها يد فولاذية، بعض الابتلاءات كأنها يد فولاذية تخترق الضلوع الصدرية لديك وتمسك بما في داخل الضلوع الصدرية هذه. إيش في داخلها؟ قلب، أهم شيء القلب، تمسك وتعصر، تعصر القلب عصراً. تمام، في ذاك الوقت وبعض الابتلاءات حقا وصدقا لا ينجيك منها إلا دعاء الغريق. تعرف دعاء الغريق؟ الغريق، شفت استنجاد الغريق؟ خلك الآن من الدعاء اللي هو يعني في يعني أني أنا أبغى أزيد خير أو لا لا، شفت دعاء الغريق، شفت استجابة الغريق كيف ينادي؟ ها يا ناس يا رب، خلاص وشايف الموت أمامه وفي لحظات يعني يا يعيش يا يموت. تمام، بعض الابتلاءات تصل إلى هذه المرحلة، ذاك الوقت لا تقول لي كم شهادة أخذت، كم دورة تدريبية قدمت، كم مهارة معرفة، كله هذا يروح، كله يروح. في الابتلاءات الشديدة لا يبقى إلا اليقين بالله، ما في ولا شيء، ما في إلا أن تتوكل على الله، والتوكل لا يكون إلا باليقين، صح؟ التوكل مبني على إيش؟ يقين. يقين، توكل بلا يقين مستحيل، توكل غفلة، هذا توكل لا يكون إلا على يقين. ولذلك أيها الكرام، من أهم التعريفات التي نعرف بها تعزيز اليقين، وهذا مهم جدا، من أهم التعريفات التي نعرف بها تعزيز اليقين، نعرف بها مشاريع تعزيز اليقين، ها، هي أن يكون هذا اليقين سببا للثبات عند الأزمات. يعني من الخطأ لما نتكلم عن تعزيز اليقين، تعزيز اليقين على طول يجي ببالنا مين؟ الملحدين والجدال مع الملحدين والرد على الشبهات والوقاية من الإشكالات الفكرية والاتجاهات النسوية لا لا لا، مو بس كذا. تعزيز اليقين من أهم ثمراته الثبات عند الأزمات، الثبات عند الأزمات. طيب، إيش الدليل على أن اليقين بالله سبحانه وتعالى وبوعده هو من أهم أسباب الثبات عند الأزمات الكبرى الحادة الصعبة الحرجة. في آيات واضحة يعني أو مواقف واضحة في القرآن. جميل جميل. واحد اثنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. نقطة واضح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بس هذا أقرب للصدق. أحسنتم. في قصة طالوت وجالوت نص واضح، لأنه لما حصل الانحسار والانكشاف، أو خلينا نقول لما حصل حالة أنه إيش لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، الله سبحانه وتعالى أبرز لنا في الذين ثبتوا صفة واحدة. إيش هي؟ يظنون أنهم ملاقوا الله. يا جماعة ننتبه للآيات. إبراز الله لهذه الصفة معناه أنها إيش؟ السبب، هي السبب الذي لأجله ثبتوا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب آيات أخرى وهي ما يتعلق بسحرة فرعون. ما الذي جعل سحرة فرعون بعد إيمانهم يثبتون أمام تهديد الفرعوني، الذين هم أكثر من غيرهم يعلمون أنه تهديد يتبعه عمل وليس تهديد كلام، صح ولا لا؟ هم سحرته يعني، هم عارفين أن فرعون قال لهم لو قطعنا أيديكم ورجلكم من خلاف، هو عارفين أنه هو حيصير، تمام؟ ولذلك ترى ما قالوا هم أنه يعني إيش ما راح تقدر ما راح تستطيع ما لا، اقضي ما انتقاض، اقضي ما انتقاض. ايش تبي تسوي يعني؟ قطع ايدين رجلنا خلاف، تمام، هذا الشيء. في شيء ثاني؟ اقضي ما انتقاض، اللي تبغاه اعمله، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. وقالوا كلمه عجيبه، قالوا لا ضير يعني، لا ضير هذه يعني احنا نقولها في خلاف شغله بسيطه مدهش، لا ضير يعني خلاص ماشي يعني ما راح ما يضر ان شاء الله ما يضر. هم قالوها وأرواحهم ستزهق وستقطع أيديهم وأرجلهم وسيصلبون أو سيصلبون في جذوع النخل، ويقول لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا إلى ربنا منقلبون. السؤال ما السبب الذي جعلهم يثبتون عند هذه الأزمة؟ بكلمة واحدة، اليقين. لماذا قلنا اليقين؟ إيش الدليل؟ مو كلام. ليش قلنا اليقين هو السبب؟ ليش قلنا اليقين هو السبب؟ للأمر التالي الواضح، وهو أن سبب إيمانهم كان ثبوت الدليل لديهم وانكشاف حقيقة أن ما جرى على يدي موسى لم يكن من صنع البشر ولا من مهارات السحرة، وإنما هو فوق أمر فوق ذلك كله، وهو من الله سبحانه وتعالى. لأنهم أهل تخصص وأهل صنعة وأهل خبرة وأهل تجربة في السحر، فمن بين كل الحاضرين علموا حقا أن العصا الذي ألقاها موسى أنها لم تكن من قبيل السحر، وأنها أمر فوق طوق البشر، فأيقنوا يقينا تاما لا شك فيه أن هذا من عند الله، فاستجلبوا المعلومات التي سمعوها عن موسى ومن موسى قبل ذلك، فوضعوها في أنفسهم في خانة الحق. هو موسى عليه السلام قبل اللقاء إيش قال لهم؟ قبل اللقاء لا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وهم جاءوا لموسى عليه السلام في اللقاء، وهم عارفين أن موسى يكفر بفرعون ويقول إن فرعون ليس إلها، ويقول إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، كما في النقاش الذي في سورة الشعراء. جيد، فالناس عارفة يعني إيش هي رسالة موسى عليه السلام، الناس تعرف ما هي رسالة موسى عليه السلام. طيب إذن السبب الذي لأجله ثبت السحرة عند الأزمة الكبرى هو اليقين. هذا المفتاح كم؟ المفتاح الثالث. طيب المفتاح الرابع من مفاتيح التعامل مع هذه الأزمة ومشكلة اليأس والإحباط. طيب المفتاح الرابع هو وهو هذا حل عملي يعني خلينا نقول ممكن تتجاوز به المشكلة. لأنه شوفوا إحنا فينا ننظر إلين ما شاء الله، يعني فينا إحنا نتكلم الآن محاضرات طويلة نقول يا جماعة لنعالج مشكلة اليأس والإحباط، ونعالج مشكلة اليأس والإحباط واليأس بين العاملين، ولا تيأسوا والسنة الإلهية، وهذا مفيد يعني قد يستفيد منه أقوام وينتفعوا، قد يعني يتجاوز به بعض من لديهم الإشكالية هذه الإشكالية، ولكن هناك مسار آخر يجب أن يكون موازيا لهذا الحل، ألا وهو المسار العملي. والمسار العملي هو يعني لخصته بما يلي: إيجاد النماذج العملية المتجاوزة لمشكلة اليأس والإحباط. يعني من أهم ما تعالج به مشكلة اليأس والإحباط الموجودة في واقع المسلمين اليوم، في واقع العمل الإسلامي اليوم، هو أن تصنع نماذج ويصنع جيل متجاوز لمشكلة اليأس والإحباط، وينزل إلى شفت السفينة الجديدة لما تصنع بعدين يسووها بالحبال بعدين ينزلوها على البحر توها نازلة، ها في سفن أخرى جنبها متهالكة وتالفة يلا العافية بقي لها رحلتين وتوقف، تمام؟ بعدين تنزل لك سفينة جديدة كذا فتية وتوهم صابغينها وصانعينها وكذا، تقول لك يلا أنا عندك 25 سنة وين تبغى على المحيط الهادي المحيط الهندي ماشي. هكذا سبحان الله الحياة فيما يتعلق بالناس وفيما يتعلق بسياقات العمل والإصلاح وما إلى ذلك. تعرفوا دائما هم يتكلموا في المجالات الإدارية ضخ دماء جديدة في الشركة وفي المدري إيش وفي كذا، هذا بهذا المعنى يعني بالمعنى العام صحيح فيما يتعلق بالعمل للإسلام في أزمنة اليأس والإحباط. أهمية صناعة نماذج جديدة متجاوزة للمشكلة، يعني هي إما وقعت فيها وتعافت أو هي لم تمر فيها أصلا. وتعرفوا يعني أغلب من وقع في مشكلة اليأس والإحباط في هذه المرحلة هم من له تجربة سابقة، أليس كذلك؟ نحن يعني ذكرنا من الأسباب خيبة الآمال، يعني هو يعني خلينا نقول أناس عاشوا آمالا ثم خاب. لكن واحد زي محمد الله يحفظه، ها يعني هذا تلقاه يعني ما هو داري إيش ساير في الأزمات في الدنيا والعالم والأمور طيبة وماشي وشايف الدنيا بخير، صح ولا لا أبو حميد؟ الدنيا حلوة صح؟ فصناعة نماذج شبابية جديدة متجاوزة لمشكلة اليأس والإحباط والضخ بها للعمل. ترى يعني عارف الناس اللي تعبت وملت ويعني خلاص وأكلت كفوف لين ما شبعت في الحياة، أبو راما يضحك أبو راما حفرت فيك الحياة أخاديدة الله المستعان. طيب فأقول لما يرى الذين مروا بالتجارب وبالإشكالات اليأس والإحباط، لما يروا نماذج جديدة شابة منطلقة وتفتح الأمل ومتعلمة، واللي هذا الحافظ البخاري مسلم، واللي هذا كذا، واللي هذا ما شاء الله منطلق في الحديث عن الإسلام، واللي طلبة علم متقدمين وطلبة علم كذا، هذا بحد ذاته فيه ترميم لكثير من الخلل والإشكال الذي أحدثته مشكلة اليأس والإحباط. ولذلك من يشتغل في التربية وصناعة الجيل ينبغي أن يضيف تعريفا إلى عمله، وهو تعريف إيش؟ معالجة مشكلة اليأس والإحباط، أنه بهذه الصناعة يعالج مشكلة اليأس والإحباط، ليس فقط يربي، ليس فقط يعلم، ليس فقط سيصنع مصلحين، هو يسهم في معالجة مشكلة اليأس والإحباط. طيب بالمناسبة يعني ترى أحيانا الواحد لما ينشر مقاطع في اليوتيوب ولا شيء فيها بعض الشباب الصغار وهم يتعلموا فيها كذا، تلقى التعليقات إنه الله يجزيكم الخير أحييتم فينا الأمل. طبعا هي فيها فرحة وقد يعني تكون أحيانا زائدة، بس تكشف لك عن شيء من هذه القضية. المفتاح الخامس من مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس والإحباط، هذا المفتاح هو العمل على بث الوعي العميق المتصل أو المتعلق بأعداء الإسلام وتاريخهم وأساليبهم وما يتعلق بالسياقات المؤثرة في هذا الواقع الذي نعيش فيه. أنا برأيي حقيقة أن من أهم أسباب اليأس والإحباط التي حصلت عند بعض العاملين هو أنهم لم يكونوا على هذا المستوى من الوعي، لم يكونوا يظنون أن هناك أناسا يمكن أن يرتكبوا هذه الجرائم، لم يكونوا يظنون أن هناك أناسا يكرهون الحق إلى هذه الدرجة، لم يكونوا يظنون مقدار الكيد الموجود تجاه الإسلام وأهله، فصدموا ببعض الصدمات وبعض الأزمات الكبرى. يعني معقول أنه فيه أنه ممكن يصل الحال إلى هذه الحال؟ بينما يا جماعة شوية وعي، بس شوية وعي، شوية وعي التاريخ، بس يعني لسه بس 100 سنة، يعني ما هو كثير، فقط 100 سنة. انظر إيش اللي كان حاصل، وإيش اللي صاير، وإيش اللي صار في هذه الأزمات، وإيش الحروب اللي صارت، وكيف المشكلات، وإيش اللي جالس يصير في وسائل هذا الكيد. والله أحيانا قصتين ثلاثة أربعة موثقة ومعروفة ومفهومة يفهمها الإنسان ويعيها، وهي متعلقة بأطراف من الشر موجودة إلى اليوم، تقول أثر الموضوع كذا، وأنا زعلان وموتر بالي وأسئلة في بالي إلينا ولا كنت أعرف. لا يا حبيبي، أنت كما أنك تشتغل بالليل والنهار لتعمل لهذا الدين وتنصره وتحمل همه، وإذا رأيت مآسي في التلفزيون ولا في شبكات التواصل يعني ممكن يومين تقلق وتتكدر وما إلى ذلك، تمام؟ وحريص، ولما تشوف عمل خيري ودك تدعمه ودك تشارك فيه ودك مدري إيش، مثل ما هذا عندك، فأنا يؤسفني أن أقول لك يوجد أضعافه عند من يعادي الحق، أضعافه، ويوجد أناس يسهرون ويخططون ويمكرون بالليل والنهار ويعقدون مجالس ويبذلون أموال لا تحصى، ويتخذون أدق أنواع أو يسلكون أدق أنواع التخطيط ليكيدوا للإسلام وأهله وللمسلمين وأهل الإسلام. طيب، يعني هذا قضية مؤامرة وكذا، هذا شيء آخر. أنا ما أتكلم إن هم يسووا كل شيء، أنا ما أتكلم إنه هؤلاء يعملون كل شيء فيما يتعلق بالإسلام، بس هؤلاء موجودون، أناس يكيدون للإسلام ليل نهار، هؤلاء موجودون، فينبغي لنا ألا نجعل القضية أنه كأننا نغرد وحدنا، جيد؟ وفي نفس الوقت لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز أن يأتي إنسان، إذا تعثر شخص في الطريق قالوا هذا بسبب كيد الأعداء وتخطيطهم الدقيق، وإذا جاء لقاح قالوا أكيد في شرائح حطونها للتجسس في مدري إيش، رصد الأحوال الشخصية الداخلية للجينات الدرائج، تمام؟ يعني بلاش مبالغة. ترى بالمناسبة يا جماعة، اللي ما يعي الأمور على حقيقتها، تجد عنده هذه المبالغة. أكثر الناس وعيا بأعداء الإسلام وكيدهم ومكرهم هم الذين يعرفون أين النطاق الذي يعملون فيه، وما القضية، بلا عد مبالغات، شرائح وما شرائح، هذا الشيء ما له دخل يعني. لكن في نفس الوقت هناك سذاجة أحيانا عند الآخرين في الجهة الأخرى، أنه إيش في يا ابن الحلال، والله ما حد مفكر فيكم أنتم المسلمين، ولا أحد يعمل لكيدكم، ولا أحد يعمل لمكركم ما أدري إيش، وإنما كل منكم من تجاربكم. هذا أيضا تطرف في الجهة الأخرى. لا يا حبيبي، في أناس يمكرون الليل والنهار كيدا في الإسلام وأهله، وعندي بعض القصص والنماذج التي لا يسع المقام أو لا يسمح المقام بذكرها، وإلا فهي نماذج يعني إيش ممكن أقول، شيء لا يصدق. في أمور قد تعتقد أنه لا يمكن أن يصل الحقد والكيد إلى هذه المناطق وإلى هذه الدرجات. فعموما خلاصة الكلام، من أعظم ما يؤدي إلى اليأس والإحباط هو عدم الوعي بإيش اللي صاير، عدم الوعي إيش اللي صاير. فإذا جاءت النتائج السلبية فالأوف والله في شغلات زي كذا احنا ما ندري. لذلك بناء الشباب على الوعي، على إدراك التاريخ الحديث، على إدراك السياقات، القوى المؤثرة، إيش حتى من الناحية الفكرية، ترى حتى من الناحية الفكرية إيش اللي ساير، إيش أهم الأفكار المؤثرة، إيش المؤسسات اللي جالس ترعى نشر الفكر. يعني الحين يعني مثلا هل نحتاج إثبات أنه في كيد مثلا أو في سعي حثيث ومنظم واستثنائي لنشر الشذوذ مثلا؟ ما يحتاج. بس طيب لازم نعي ايش اللي صاير، ايش هذه المؤسسات، فين تبى توصل، حتى ما نفاجأ بعدين ما نفاجأ بعدين بهذه الثمرات وإحنا كنا كما يقال نايمين في المدري إيش. فلازم الإنسان ينتبه لقضية الوعي والبناء الوعي وبناء الشباب على الوعي، لأن هذا بإذن الله تعالى من أعظم ما يجعل الإنسان يقظا منتبها ما الذي يمكن أن يفعل. وهذا المعنى أيها الكرام أيتها الكريمات، هذا المعنى مكرر في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى قد بنى أصحاب نبيه على التوعية والوعي بما الذي يحيط بهم من إشكالات يبدو ظاهرها غير مشكل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا توفيقا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، إلى آخره من الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تبين هذا المعنى وتدل عليه وتؤكده وتكشف وتزيد من وعي المؤمنين بواقعهم. والله يا جماعة الواقع اليوم مع الأسف عند كثير من طلبة العلم الشرعي يقعون في هذا الإشكال في عدم الوعي، قلة الوعي، ثم بعد ذلك لما تأتي ملابسات موجودة في الواقع ما عندهم معطى الكيد، معطى الأعداء، معطى ما يفعلون، ما عندهم خبرة أصلا بهذه الوسائل التي يعني استعملها الأعداء في 50 سنة الماضية كثيرا جدا في التفريق بين المؤمنين، في يعني حرف بوصلة العمل الإسلامي إلى آخره. طيب كم مفتاح ذكرنا؟ خمسة مفاتيح. المفتاح السادس من مفاتيح التعامل مع هذه المشكلة والأزمة هو مفتاح اليقين أيضا، ولكن اليقين بإيش؟ إيش تتوقعه؟ احنا قلنا اول شيء اليقين بايش، كان مفتاح الثالث او الرابع، لا اليقين باصول الاسلام بصحة هذا الدين بان هذا الدين حق. طيب الان هذا مفتاح اخر وهو اليقين بان هذا الدين وهذا الاسلام لا يمكن اجتثاثه، لا يمكن اجتثاثه. يمكن أن يقتل أكثر المنتسبين إليه، يمكن أن تحدث فتن عظيمة، يمكن أن تحدث خلافات بين أهله، يمكن أن وأن وأن إلى آخره، لكن أن تأتي لحظة ينتهي فيها هذا الدين هذا لا يمكن. اللهم إلا متى؟ بعد علامات الساعة الكبرى، بعد ما تخلص علامات الساعة الكبرى، تمام، بعد يأجوج مأجوج ونزول عيسى عليه السلام وهذا، بعدين يبعث الله ريحا يقبض بها أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض مؤمن. وحتى القرآن يرفع، تعرفون منه بدأ وإليه يعود، حتى القرآن يرفع ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، تمام. هؤلاء شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، هذا بعدين، لكن إلى ذلك الحين لا يمكن أن يقضى على الإسلام. طب هل يمكن أنه تتغير درجة انتشار الخير إلى عكسها وأنه نعم يمكن، هل يمكن أنه يرتد كثير من المسلمين؟ نعم يمكن. هل يمكن يلحد شباب المسلمين؟ نعم يمكن. هل يمكن أن يرجع ناس من المسلمين فيعبدون الأصنام؟ نعم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل يمكن أنه كله يمكن؟ نعم يمكن يمكن يمكن يمكن. هل يمكن أن يجتث الإسلام فلا تبقى له قائمة؟ لا يمكن. والله طب الآن الواقع مدري إيش والشذوذ حينتشر والناس والمدري إيش والناس لاهية والترفيه والحالة والشبكات التفاهات وكذا والناس الدعاب بعيدين وكذا والناس اللي أبعدوا والناس اللي لا يمكن لا يمكن. والأدلة على هذا كثيرة جدا والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال إني إذا يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. تعلمون أن هذا الحديث فيه قضية ثلاثة أسئلة، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يهلك أمه بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وأن لا يجعل بأسهم بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني الله المسألة الأولى والثانية ومنعني الثالثة ومنعني الثالثة. طيب من الأمور التي تؤكد هذا المعنى هي الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث متواترة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ومن الأحاديث في هذا وهو في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. والأحاديث كما قلت في هذا متواترة، وهي أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، وأنه لا يضرها من خذلها ولا يضرها من خالفها. وهذا الحديث المتواتر حديث عظيم، حديث عظيم، واستدل به العلماء على أكثر من أمر، بعضها في نفس هذا الباب وبعضها في أبواب أخرى. ومن اللطائف أن ابن حزم استدل به على حجية الإجماع، استدل به على حجية الإجماع، عاد وجه الدلالة بعدين ابحث عنه. طيب واضحة؟ تمام. طيب هذا الحديث المتواتر يدل على أن هذا الدين سيبقى له حملة، وليس فقط سيبقى له منتسبون إليه، سيبقى له حملة يعملون لأجله إلى نزول عيسى عليه السلام. وهذا حديث قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، اللي هو أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. وهذا مطمئن، وأنه مهما كان الواقع سيئا فإن الأمر لن يصل إلى أن يجتث هذا الإسلام وهذا الدين، على أن شعار المرحلة اليوم برأيي في كيد الأعداء هو اجتثاث الإسلام، لكنهم لن يفلحوا قطعا ويقينا طبعا. وعندنا النصوص المبشرة في بقاء الدين في آخر الزمان، وقت نزول عيسى عليه السلام، وكذلك أن الأرض ستملأ قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا، وهذا حديث صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا أو ظلما وجورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستملأ قسطا وعدلا. والأرض، هل المراد بها كل الأرض أو المراد بها منطقة معينة من الأرض؟ الله أعلم، الله أعلم أنه المراد بها منطقة معينة من الأرض، أو قد يقال أن هذا ممكن أن يكون مرادا، وهذا اللفظ أو هذا المعنى يأتي في القرآن. فتعلمون أن أخا يوسف قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وكذلك أسكنوا أو لا إيش كانت الآية؟ أدخل لا غير طيب في أدخلوا الأرض، بس هذه الأرض المقدسة. لا لا فبعث الله غراما يبحث في الأرض، لا أيوة، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، جيد. وأيضا عموما الأرض تأتي ويراد بها، والدليل على هذا أن الروايات الأخرى في هذا الحديث المتعلقة بالعرب، حتى يملك العرب رجل من أهل بيت، يملك العرب، فيبدو والله أعلم أنه هذا متعلق بالعرب، ولا يمنع أن يكون هذا الخير عاما، والله تعالى أعلم. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أن هناك يقينا ثابتا بأن هذا الدين لا يمكن اجتثاثه ولا استلامه، وهناك أحاديث متعلقة بآخر الزمان، وهناك أحاديث عامة متعلقة بمختلف الأزمنة اللي هي لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره. طيب احنا حتى ننهي لأننا أطلنا كثيرا. عندنا حديث تميم الداري أيضا، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله تعالى عنه راوي الحديث يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا من الذل والصغار والجزية. طيب آخر نقطة في هذا المفتاح، آخر نقطة في هذا المفتاح هي أن من أعظم ما يبشر في هذا المعنى ليس فقط بقاء الدين، وإنما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجدد هذا الدين كل فترة. فليست القضية أنه هو مجرد أنه سيبقى، ولا أنه سيبقى له حملة يعملون لهذا الدين، وإنما أن الله يجدد هذا الدين، أو يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا، لهذه الأمة من يجدد لها دينا. فهذه سنة ماضية، الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة من مراحل الأمة يحدث فيها الفتور وبالمناسبة ترى هذا الحديث يجدد لها دينها، ترى هذا يدل على حالة النزول وحالة الصعود، يعني يجدد لها دينها، هذا يعني قد يحمل فيه معنى إيش؟ الاحتياج إلى التجديد، وأنه يعني حالة النزول وحالة الفتور وحالة خلنا نقول اندراس المعالم، ثم يبعث الله من يجدد لها دينه. طيب هناك مفاتيح أخرى باقية، أكتفي الآن بهذا القدر حتى لا أطيل أكثر من ذلك، إن شاء الله في اللقاء القادم أكمل المفاتيح، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من المادة اللي هو إيش كان القسم الثالث؟ منهج الإصلاح والبوصلة الإصلاحية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا وإياكم. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ونسألك أن تنزل علينا رحمتك وبركتك، وأن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اهدنا وسددنا، واشرح صدورنا وفرج همومنا. اللهم إنا نسألك لهذا الجمع الطيب من كان منهم مهموما أو مبتلا أو مريضا أو مديونا، نسألك اللهم أن تقضي حوائج أهل هذا المجلس، اللهم اقضي حوائج أهل هذا المجلس، وفرج همومهم ونفس كرباتهم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.